بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. باب من ساق البدن معه. عقد هذا الباب كما سبق لبيان مشروعية سوق الهدي، وأنه يسوق الهدي معه من بلده أو يشتريه في الطريق، فإن هذا كله يعتبر سوق الهدي، والحديث هذا سبق معنا، لكن فيه بعض الأمور التي سنقف عندها في حينها. قال عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الحج. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا ولا لا؟ والمعروف أنه حج قارنا، فالقران في عرف الصحابة يسمى تمتع، لأن القارن يتمتع بترك أحد السفرتين، قال: وأهدى فساق معه الهدي. هذا هو الشاهد، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا هو الإشكال. هذا هنا محل إشكال، لأنه ثبت عن عائشة أنها قالت: وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، أليس كذلك؟ تقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذا كونها تذكر هذا التقسيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فقط، يعني مفردا. وهذا فيه إشكال، لكن الرواية الأخرى تدل على أنه أهل بالحج والعمرة. لكن هنا أيضا، يدل على أنه أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وعائشة تقول أهل بالحج، وهذا على كل حال إشكال تكلم عليه ابن حجر في الفتح، لكن الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أهل أولا بالعمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج. هذا في رواية، وفي رواية أنه أهل بالحج والعمرة. وعلى هذا يقول فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أيضا. هنا هذا ما يدل كما ذكر ابن حجر، ما يدل على أن قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أنه يقتضي صيغة التلبية لا الإحرام، يعني قال: لبيك عمرة وحجة، طيب الآن يصدق عليه أنه أهل بالعمرة ثم بالحج، يعني قدم العمرة على الحج في صيغة الإهلال لا في الإحرام، لا في النسك، أنتم معي ولا لا؟ ومما يدل على هذا التأويل أنه قال: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ما تمتعوا بل أمروا بالإحلال بعد ما وصلوا مكة، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فدل على أن الحديث هنا قد يسوق صفة الحج في الجملة، فيكون هذا مما يجعل فيه تأويلات عن هذا الكلام الذي يكون مشكلا. وقد ذكره ابن حجر هنا، يعني لو راجعتموه فإنه طيب. نعم. قال: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه، من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم هدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا راجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا. هذا كله سبق، من سنن الحج والعمرة من قدم مكة. فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمرة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. والشاهد من هذا الحديث سوق الهدي, الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من ذي الحليفة وساق معه بعض الناس, المقتدر ساق الهدي معه أيضا كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المصنف رحمه الله: باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأبيه: أقم فإني لا آمن ولا أنقصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أشركم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديم ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال: باب من اشترى الهدي من الطريق. باب من اشترى الهدي من الطريق. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لجواز شراء الهدي في الطريق, وأن هذا يعتبر سوق للهدي, هذا يعتبر سوق للهدي. وقبل أن يصل إلى البيت يكون قارنا, إذا اشترى الهدي في الطريق فإنه يكون قارنا قبل أن يصل إلى البيت, لأنه لا يحلق حتى ينحر, ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه. عبد الله بن عبد الله بن عمر, هذا فيه جواز تسمية الابن على اسم أبيه, فهو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. قال لأبيه, وأبوه هو ابن عمر, عبد الله بن عمر, قال لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. لأنه كان في زمن فتنة الحجاج, عام 73 من الهجرة, ويخشى أن يكون في قتال, فيصد أبوه عن البيت, فقال: أقم فإني لآمنها أن تصد عن البيت. قال: إذن, والقائل هنا من هو؟ ابن عمر, أبوه عبد الله بن عمر. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صدوني عن البيت أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نحر هديه وحل لما حصر في الحديبية, نحر وحل, فيقول: أصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة, فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. وهذا فيه جواز إدخال الحج العمرة, جواز إدخال الحج على العمرة حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد, ثم اشترى الهدي من قديم. هذا هو الشاهد للترجمة, يعني اشترى الهدي في الطريق, قديم مكان قبل مكة, كان بين مكة والمدينة. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا يعني سعى, يعني سعى سعيا واحدا, لأن القارن يكفيه سعي واحد, قارن يكفيه سعي واحد. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما, حل منهما جميعا, حتى حل منهما جميعا. نعم, لكن أيهما أفضل, يسوق الهدي أو يتمتع؟ العلماء يقول التمتع أفضل, التمتع أفضل, لكن إذا أراد أن يسوق الهدي فيكون قارنا, إذا أراد أن يسوق الهدي فإنه يكون قارنا لأنه لا يحل. نعم. بل من أشار وقلد بن حليفة بن أحرم وقال نافع كان عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة فقلده وأشاره بن حليفة يطعن في شق سنانه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بالحليفة فقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان محل له. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم الحليفة ثم أحرم. هذا الباب ما معقود لإشعار الهدي وتقليد, لإشعار الهدي وتقليده وتقليد, والإشعار يكون للإبل خاصة, الإشعار يكون للإبل خاصة, أما التقليد فيكون للإبل والبقر والغنم, التقليد يكون للإبل والبقر والغنم. والإشعار والتقليد هذا علامة في الهدي, علامة في الهدي, يعني من رآه علم أنه هدي, إذا رآه الفقراء علموا أنه هدي ينتظرون اللحم منه, وإذا ضاعت وفقدت ووجدت علم أنها هدي, علم أنها هدي. فهذا هو الإشعار والتقليد. والإشعار, الإشعار أن يجرح سنام البعير, أن يجرح سنام البعير من الجهة اليمنى, من الجهة اليمنى يجرح سنام البعير من الجهة اليمنى حتى يخرج الدم, حتى يخرج الدم ثم يمسح الدم عليه ويتركه. هذا الإشعار, هذا الإشعار للإبل. أما التقليد, التقليد فإنه يجعل فيها قلادة أو يجعل فيها قطعة, قطعة من الجلد, أو يجعل فيها نعال قديمة تعلق بها, هذا هو التقليد, يعني يعلق في الإبل أو في البقر أو في الغنم, يقلدها شيئا, يقلدها شيئا, إما جلد أو نعال أو خيط, أو تكون من الوسائل الحديثة, يعني الوسائل الحديثة حين يكون مثلا فيها أرقام, مثلا فيها أرقام ونحوه. والإشعار, الإشعار يؤلم الدابة لأن إخراج الدم يؤلم الدابة, لكن هذا متسامح فيه للمصلحة, هذا متسامح فيه للمصلحة, لأن الشيء إذا كان فيه مصلحة فإنه لو كان يؤلم الدابة نوعا ما فلا بأس به, كالإشعار لأن الإشعار يجرح حتى يخرج الدم, ومثله الوسم إبل الصدقة توسم يعني تكوى في النار لأجل الوسم, هذا أيضا يؤلمها, يؤلمها. فإذا احتاج الإنسان إلى هذا في الدابة لا بأس, إذا احتاج هذا في الدابة لا بأس. ها, ومثله, مثله من اشترى, بعض الصبيان يشتري حمامة صح ولا لا, ولأجل أن أما تهرب يقطع من جنحانه ولا لا, يقطع ريشة وريشتين, هذه تؤلمها, لكن هذه لا بأس, هذه لا بأس, لأن هذا من المصلحة, هذا من حفظها حتى لا تهرب وتطير عنه. فإذا كان الشيء يؤلم الدابة لكنه يستفاد منه هناك مصلحة فإنه لا بأس, فإنه لا بأس. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم, ثم أحرم, يعني الإشعار ها يكون قبل الإحرام, يعني يشعر الهدي ثم بعد ذلك يحرم, يشعر الهدي ثم بعد ذلك يحرم, وله أن يحرم ثم يشعر الهدي, له أن يحرم ثم يشعر يشعر الهدي، فيجوز هذا وذا، يجوز هذا وذاك. ولهذا قال البخاري: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، ثم أحرم، فيشعرها أولا ثم ذلك يحرم، أو يقلد الهدي أولا ثم بعد ذلك يتلبس بالإحرام، يتلبس بالإحرام. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، بذي الحليفة يعني يأخذ من المدينة، ومتى يقلده؟ إذا وصل الميقات، إذا وصل ذي الحليفة قلده. لماذا ما قلده في المدينة؟ ها، يريد أن يقلده عند إحرامه، عند التلبس بالإحرام، فيشعر الهدي أو يقلده ثم يحرم ويصلي ركعتين، ثم يحرم ويصلي ويصلي ركعتين. قال: بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، هذا الإشعار الإبل، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، يطعن بالضم ولا بالفتح؟ ما الفرق بين يطعن ويطعن؟ ها، يطعن حسا، نعم حسنت، يطعن حسا ويطعن معنى، يطعن حسا بالحركة، يطعنه بيده، ويطعن يعني يطعن في أعماله أو في نسبه إلى آخره بالفتح. قال: يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، يعني بالسكين أو نحوها مما يخرج الدم، ووجهها قبل القبلة باركة باركة. أما كونها قبل القبلة فهذا اجتهاد من رضي الله عنه، يعني ليس هناك سنة تدل على أن الهدي إذا أردت أن تشعره أن توجهه للقبلة، ليس هناك سنة. لكن من العلماء من يقول: أي طاعة يستحب فيها استقبال القبلة، أي طاعة يستحب فيها استقبال القبلة، لكن أيضا هذا ليس على الإطلاق، فهناك طاعات لا يشرع فيها استقبال القبلة، ولو استقبل القبلة لسألنا عن الدليل. الوضوء طاعة صح؟ هل يشترط استقبال القبلة؟ لا، مع أن من الفقهاء من استحسن استقبال القبلة عند الوضوء، لكن هذا يحتاج إلى دليل، والعبادات توقيفية لا يفعل شيء إلا بدليل. فابن عمر رضي الله عنهما اجتهد ووجهها إلى القبلة عند إشعارها باركة. أما كونها باركة، نعم باركة يعني أسلم وأحسن، لأن إذا كانت باركة يتمكن من إشعارها، يتمكن من إشعارها، لا تؤذيه ولا تهرب، وأيضا لا ينتشر الدم، لأنها إذا لم تكن باركة قد تهرب ويلوث الدم صاحبها أو يلوث الدابة كلها. كونها باركة للحاجة، كونها باركة للحاجة. قال: ووجهها قبل القبلة باركة. وعن ابن الزبير، عن عروة بن الزبير عن مصر المخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كان ابن الحليم بضع عشرة مئة، قيل إنهم 1400 صحابة معه صلح الحديبية، من 1400 إلى 1500، من 1400 إلى 1500، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، وأحرم بالعمرة. طيب، قوله قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم، الواو لا تقصد الترتيب، الواو لمطلق الجمع، فيحتمل هنا، يحتمل أنه أراد بهذا الواو الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإشعار الهدي ثم أحرم، ويحتمل أنه أراد الإطلاق أنه أشعر وأحرم، لكن الواو مجردة لا تدل على الترتيب. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد أنه أشعر الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها، قلدها وأشعرها وأهداها، يعني أرسلها إلى الحرم، أرسلها إلى الحرم، أرسلها مع أبي بكر في السنة التاسعة، فإن أبي بكر حج في السنة التاسعة، حج في السنة التاسعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه هدي، أرسل معه هدي إلى مكة، لأن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، ولا يلزم أن يكون في الحج، ولا يلزم أن يذبح يوم العيد. فلو أن إنسان الآن اشترى ذبيحة وأرسلها إلى مكة، هذا يسمى هدايا الحرم. فتذبح في مكة، تذبح في الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أهدى فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل، فما حرم على شيء كان أحل. في هذا الحديث رد على من يقول إن من أهدى إلى الحرم هديا فإنه يأخذ حكم المحرم، يأخذ حكم المحرم، يعني يمتنع من الطيب، الأخذ من الشعر، إلا أنه يلبس المخيط فقط، لكن يمتنع من الطيب من قصار حتى يذبح الهدي. وفي هذا الحديث رد على هذا القول، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، أنه لا يشترط أن يمسك، يعني أن يحرم كما يحرم المحرم، لا، من أهدى هدي وهو في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه شيء حل له. ولهذا تقول عائشة فما حرم عليه شيء كان أحل له، كان أحل له. وهذا رد على من كرهه، وهذا منقول عن أبي حنيفة، منقول عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، أنهم يقولون من أهدى إلى الحرم فإنه يكره أن يأخذ من شعره ونحوه حتى يذبح هديه، حتى يذبح هديه. لكن الصحيح أنه لا يحرم عليه شيء، صحيح أنه لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى الحرم ولم يحرم عليه شيء كان أحل له. وفي هذا أيضا، في هذا الحديث دليل على جواز بعث الهدي من بلده إلى الحرم، دليل على بعث الهدي من بلده إلى الحرم. نعم. باب فتح القلائد للبن والبطر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا أبو الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتن قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال باب فتل القلائد للبدن والبقر. باب فتل القلائد للبدن والبقر. وهذا أيضا هذه الترجمة فيها أن القلائد تكون حتى للإبل، القلادة تكون للإبل والبقر والغنم أيضا، لكن الإشعار لا يكون إلا للإبل، الإشعار لا يكون إلا للإبل. وقوله باب فتل القلائد أصلها القلائد، لكن ذكر الفتل لأن الفتل يسبق القلائد، لا يمكن أن يقلد إلا بعد فتل، فإذا كان يقلد من جلد خيط ونحوه لا بد من فتله، لا بد من فتله حتى يكون قويا ويمسك في الدابة، ويمسك في الدابة. ثم قال عن حفص رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا وأنت ولم تحلل أنت؟ لأنه قارن عليه الصلاة والسلام لا يحل حتى يذبح. قال إني لبدت رأسي، يعني جعلت رأسي ملبدة، وهو وضع شيء من الصمغ ومن العسل على رأسه حتى لا يتشعث، حتى لا يتشعث رأسه وينفل ويشغله، لأنه سيبقى أياما حتى يذبح، سيبقى أيام. فلبد رأسه إني لبدت رأسي. ويؤخذ منه أن من لبد رأسه بالحنة أو بشيء منه فإنه يمسح عليه إذا توضأ، فإنه يمسح عليه إذا توضأ. قال وقلدت هدي، هذا هو الشاهد للترجمة، وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج، فلا أحل حتى أحل من الحج. طيب، يعني هل ممكن أن يحلق قبل أن يذبح؟ هنا يقول حتى أحل من الحج. نقول هذه الرواية تحمل على الروايات الأخرى، فإن أكثر الروايات حتى أنحر، حتى أنحر، فمعنى حتى أحل من الحج يعني حتى ينتهي الحج وينحر، حتى ينتهي الحج ثم ينحر ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يحلق. وحديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وهذا يهدي إلى الحرم وهو بالمدينة، وهو في المدينة لم يذهب إلى مكة. الحديث الأول هذا في حجه، الحديث الأول في حجه، والحديث الثاني هنا في هديه للحرم وهو في المدينة، وهو في المدينة فإن هذا جائز، يجوز الإنسان كما سبق أن يهدي إلى الحرم ويبقى في بلده ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. ولهذا قالت ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلك قال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له. هذه الترجمة لإشعار البدن خاصة، والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستخراج الأحكام الفقهية، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه. وهذا الحديث كما سبق تماما، لكنه عقده تحت باب إشعار البدن. نعم. باب من قلد الطائفة بيده. حدثنا عبد الطيب بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحكم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحضر الله له حتى نحر له. قال باب من قلد القلائد بيده. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المهدي يقلد الهدي بيده أو بنائبه، أن المهدي يقلد الهدي بيده أو بنائبه أو بنائبه، كان يأمر أهله مثلا زوجته أو ولده أو يأمر غيره من الناس أن يقلد هديه. ثم ذكر حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. وهذا فيه أن ابن عباس يرى أن من أهدى إلى الحرم شيء فإنه يمسك كما يمسك المحرم. ابن عباس يرى أن من أهدى إلى الحرم فإنه يمسك كما يمسك المحرم حتى ينحر هديه. لكن السنة دلت على أن رأي ابن عباس مرجوح، السنة دلت على أن رأيه مرجوح، وأن الراجح رأي عائشة، راجح ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه لا يحرم عليه شيء. ولهذا لما سألها قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، يعني السنة ليست كما قال ابن عباس. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي، يعني مع أبي بكر الصديق، بعث بها إلى الحرم. وأبو بكر الصديق ذهب إلى الحرم متى؟ في أي سنة؟ في السنة التاسعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وأن ينادي أن لا يحج غير هذا العام مشرك ولا يطوف عريان، فأرسل معه الهدي. قالت ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. فهذا دلالة على أنه لا يمسك كما يمسك المحرم، وأنه يبقى حلال. وقولها حتى نحر الهدي، هل هذه الغاية مقصودة؟ انتبهوا، يعني أنه لم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي، فلما نحر حرم عليه، هل هذا مراد؟ لا، إذن ما معنى قوله حتى نحر الهدي؟ المراد استمرار الحكم، المراد استمرار الحكم، يعني أنه لم يحرم عليه شيء حتى ذبح الهدي وهو لم يحرم عليه شيء، والحكم مستمر، يعني لا يكون كالمحرم، لا يكون كالمحرم قبل نحر الهدي وبعده، قبل نحر الهدي، قبل نحر الهدي وبعده لا يكون كالمحرم. نعم. باب تقويض الغنم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افتن قال الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افتن قال الى الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يقبض حلالا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت فتت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. قال باب تقليد الغنم. هذه عقدها لتقليد الغنم، عقد هذه الترجمه لاستحباب تقليد الغنم، ويريد أيضا بهذه الترجمة الرد على من أنكر التقليد، وهناك من أنكر تقليد الغنم قال بالإشعار ولم يقل بالتقليد، ولم يقل بالتقليد، وهذا منقول عن الإمام مالك وأبي حنيفة، منقول عن الإمام مالك وأبي حنيفة أنهم أنكروا التقليد، أنهم أنكروا التقليد، فأراد البخاري أن يرد على هذا القول، وأن الغنم تقلد، وأن الغنم تقلد، يوضع فيها قلادة أو توضع فيها نعلان باليتان أو شيء من الجلود البالية ونحوها تربط بها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، هذا فيه أيضا الهدي يكون غنما وهذا معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. يقلد الغنم ويقيم في أهله، يعني يقلد الغنم ويرسلها إلى الحرم، يقلد الغنم ويرسلها إلى الحرم، إلى الحرم، وهو يبقى في المدينة حلالا كما قالت ويقيم في أهله حلالا، يعني لا يمتنع عليه ما يمتنع على المحرم. وحديث عائشة الآخر أيضا قالت كنت أفتر قلائد الغنم من النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا حلالا. وفي الحديث الثالث أيضا عنها أو الرابع قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم، هذا في حجة الوداع، حديث الأخير في حجة الوداع، في حجة الوداع، فهو غير الحديث الأول، فهو غير الحديث الأول، لأن الحديث التي قبله وهو حلال في المدينة يبقى لم يذهب، وفي الحديث الأخير هنا هذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع، وفيه جواز تقليد الغنم، جواز تقليد الغنم لتعلم لمن رآها يعلم أنها هدي. طيب لو أخذها معه في السيارة، لو أخذها معه في السيارة فهل يقلدها؟ قل نعم يقلده. طيب إذا كانت لا ترى، كانت في السيارة ما يرى أحد، ما يراها الفقراء ولا يراها أحد، هل تقلد؟ ها، يحتمل أنها هنا لا يحتاج إلى تقليد، ويحتمل أنها تقلد. لماذا؟ لأنها سترى، سترى، فإذا وصل إلى الحرم ها وأنزلها من السيارة رآها الناس، رآها الناس، وعلى هذا تقلد، على هذا تقلد. نعم. باب القلائد من أهله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاذ عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلك قلائدها من عين كان عندي. نعم. كيف؟ باب القلائد. لا لا، وين تقرأ أي باب؟ باب الجلال للبدن ها؟ سبحان الله. اللهم صل على محمد. باب القلائد من العهن قرأته. طيب قال رحمه الله تعالى: باب القلائد من العهن. باب القلائد من العهن، المراد بالعهن الصوف، المراد بالعهن الصوف، الصوف. وأراد بهذا أيضا الرد، أراد بهذا الرد على من قال إن القلائد لا تكون من العهن، القلائد لا تكون من العهن، إنما تكون من شيء ينبت في الأرض، تكون مما ينبت في الأرض. والصحيح أنه يصح من العهن ومما ينبت في الأرض وغيره وغيره. ثم ذكر حديث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن، والعهن الصوف، العهن الصوف، كان عندي، يعني كان عندي صوف ففتلت منه قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن حجر، يقول فيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف، والله أعلم. نعم. باب تقليد النعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا قال اركبها، قال إنها بدنا قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يجاهر النبي صلى الله عليه وسلم والنعم في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تقليد النعل. باب تقليد النعل، يعني هذه الترجمه لجواز تقليد الهدي بالنعال، لجواز تقليد الهدي بالنعال. وهنا عام، ترجمة عامة للإبل والبقر والغنم، لأن التقليد يكون للإبل ويكون للبقر ويكون للغنم، كل الغنم، إنما الإبل تنفرد بالإشعار وهو جرح جلدها حتى يخرج الدم، هذا يكون للإبل، هذا يكون للإبل. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، يعني مقلدة، يعني مقلدة به، مقلدة بالنعل. وفيه جواز ركوب الهدي، جواز ركوب الهدي إذا احتاج إليه ولا يضره، جواز ركوب الهدي إذا احتاج إليه ولا يضره. وهل يجوز أن يحلبه ويشرب لبنه؟ نعم، يجوز أيضا أن يحلب الهدي إذا كان لا يضره، إذا كان الحليب لا يضر الهدي، بل ها بل قد يضر الهدي بقاء الحليب، يعني قد يضر الهدي بقاء الحليب. فعلى كل حال الهدي لا يفعل به ما يضره، ما يضره لا يفعل به، أما ما لا يضر الهدي والإنسان يحتاجه من الركوب والحليب فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وليس من العود في ما يقدمه لله. نعم. باب الجنان، الجنان بالبن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشرب من الجنان الا وما ينام، واذا نحرها نزع جبالها وخافت ان يفسدها الله ويتصدق بها. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدن. الجلال، والجلال هو ما يجلل به البعير، الجلال ما يجلل به البعير، يعني يغطى، يعني يغطى به، جزاك الله خير، يعني يغطى به البعير، يغطى به البعير عن الشمس أو عن البرد، يغطى به عن الشمس أو عن البرد، أو عن البرد، فيغطونه، يضعون على البعير جلال، يضعون على البعير جلال يغطيه عن البرد أو يغطيه عن الشمس، ويشقون للسنام حتى يثبت الجلال ولا يسقط، يشقون لسنام البعير ويخرجون السنام من الجلال، يخرجونه من الجلال حتى يثبت الجلال إذا ربط ولا يسقط. والبخاري هنا رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما يفعل بالجلال، لبيان ما يفعل بالجلال، لأن الهدي والأضحية الذي عليه جلال هذا لا يباع منه شيء، هذا لا يباع منه، ينتفع منه ممكن كما ينتفع من اللحم، يعني ينتفع من اللحم، ينتفع من الجلد، ينتفع من الجلال، لكن لا يبيع جلالها، يتصدق به، إذا لم ينتفع به فإنه يتصدق به. قال: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، موضع السنام، فيشق من الجلال موضع السنام لسببين. السبب الأول أن الجلال يثبت على البعير، أن الجلال يثبت على البعير ولا يسقط. السبب الثاني، السبب الثاني حتى لا يفسده الدم، حتى لا يفسد الدم الجلال، لأنه إذا جرح السنام يخرج الدم بعيد، يخرج الدم بعيد، لكن إذا لم يشق الجلال سال الدم عليه من الداخل فأفسده، سال عليه فأفسده. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها، ثم يتصدق بها. الجلال كما أمر الله صلى الله عليه وسلم عليا لما نحر هديه أمره أن يتصدق بلحومها وجلالها، فالجلال إذا نزعه يتصدق به، يتصدق به ولا يبيعه، لأنه إذا باعه عاد بشيء من ثمن هديه، عاد بشيء من ثمن هديه، والإنسان لا يجوز له أن يدفع من هديه أو أضحيته أجرة، أن يدفع من لحمها أو جلدها أجرة، هذا لا يجوز، فيتصدق به. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، بجلال البدن، لأن الجلال ينتفع منه، إما أن يكون فراش يتصدق به لشخص يفترشه، أو يوضع كالإناء، يوضع فيه مثلا ماء، يوضع فيه طعام، يوضع مثل ما تقول الآن أكياس، مثل ما تقول الآن أكياس يحفظ فيها بعض الأشياء، فينتفع بجلالها، ينتفع بالجلال فيتصدق به. أنا أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني يتصدق أيضا بجلودها سواء دبغت أم لم تدبغ، لأنه ينتفع بها دبغت أم لم تدبغ، لأنها مذبوحة، فينتفع بالجلد. والبدن كم التي أمرنا يتصدق؟ 100، البدن 100 كما سيأتي في الحديث. نعم. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو مرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنه الحج عام حجة الحبوبية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما، وقيل له إن الناس كريم بينهم قتال ونخاف أن يصدوه، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع، أشيركم أني أوجدت عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشيركم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر وراها أن قد طال طوافه بالحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. عقد هذه الترجمة لجواز شراء الهدي في الطريق، وهذا سبق حديث ابن عمر قبل قليل، لكن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، وإذا كرره يأتي بطريق غير الطريق الأخرى، الغالب أن يأتي بطريق غير الطريق الأخرى. قال: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. ثم ذكر حديث نافع قال عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، والحرورية نسبة إلى حرورة، مكان بظاهر الكوفة، بلدة في ظاهر الكوفة، اجتمع فيها الخوارج، اجتمع فيها الخوارج على قتال علي رضي الله عنه، اجتمع فيها الخوارج على علي رضي الله عنه لأجل قتاله. والخوارج معروفون، الخوارج معروفون، هم من أشد الناس بالأعمال، من أشد الناس بالعبادة والعمل، أشد الناس في العبادة وأشد الناس في العمل، تبهم. ولهذا يحقر الصحابة عباداتهم مع عبادة الخوارج وقراءتهم مع قراءة الخوارج. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجاوز حناجرهم عياذا بالله. ولهذا لا نستغرب أن ترى مثلا في الخوارج جلدا وصبرا على العبادة، وصبرا وجلدا على الأعمال الصالحة وقراءة القرآن، لكن كل هذا لا يصل إلى قلوبهم. ولهذا كما وصفهم العلماء بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأمرهم معلوم. قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، وهذه فيها إشكال. عهد ابن الزبير عام 73، عهد ابن الزبير عام 73، والحرورية حج عام 64، عام 64 كم بينهما؟ 9 سنوات، صح ولا لا؟ طيب كيف يقول هنا عام حج الحرورية؟ يجيب ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح، يقول: لعله أطلق الحرورية على الحجاج، لعله أطلق الحرورية على الحجاج ومن معه، ومن معه، بجامع العلة التي بينه وبين الحرورية. انتبهوا، يقول: لعله أطلق الحرورية على الحجاج ومن مع الحجاج، للعلة الجامعة بين الحجاج ومن معه وبين الحرورية، وهي الخروج على أئمة الحق، وهي الخروج على أئمة الحق. وإلا معلوم أن حج ابن عمر هنا فتنة ابن الزبير هذا عام 73، ليس عام حجة الحرورية، فيقال إنه أطلق لفظ الحرورية على الحجاج ومن معه، سماهم حرورية. لماذا؟ لأنهم خرجوا على أئمة الحق كما خرج الحرورية لقتال علي رضي الله عنه، فسماهم حرورية. وبهذا الكلام ها لا يكون في الحديث إشكال، لا يكون حديث، يعني يكون حج ابن عمر عام 73، لكن الحجاج ومن معه سموا حرورية، لأن الخوارج كل خارجي يطلق عليه أنه حروري، كل خارج نسبة إلى البلد. ولهذا عائشة لما سألتها امرأة: ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ قالت: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة، الحرورية يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كان بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، وهذا سبق. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة. وهذا في دلالة أن ابن عمر حج قارنا، حتى وأهدى هديا مقلدا اشتراه، يعني اشتراه في الطريق، وهذا هو الشاهد للترجمة، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر. وهنا أيضا، هنا هل الواو تقتضي هنا الترتيب؟ لا، الواو لمطلق الجمع، يعني أنه فحلق ونحر، فقد يكون قدم النحر فيقال فنحر وحلق، أو فحلق ونحر، لأن الواو لمطلق الجمع. والأدلة الأخرى دلت على تقديم الحلق على النحر، فيكون قوله فحلق ونحر ليس مراده الترتيب، إنما مراده نقل فعل ابن عمر، أنه بقي بإحرامه حتى كان يوم النحر ثم ذبح هديه، ورى أنه قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، لأن لا يطاف القارئ لا يطوف إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.